قال من يحيي أليس الذي خلق السماوات بلى وهو الخلاق العليم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ Oh, Ramma Oh! اهدنا الصراط المستقيم في كل اثنين ناس ليا وتبقى الله وسلامه عليكم ورحمه الله وبركاته.